الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله عز وجل أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا ذا الجلال والإكرام. ثم إنه قد سبق لنا من كلام المصنف رحمه الله المسألة الأولى من المسائل الثلاث، أما المسألة الثانية فهي قوله إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله إن الله لا يرضى لقوله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ففي هذا إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وأنه يرضى رضا أن يليق بجلاله وعظمته، خلافا لمن أول صفة الرضا وقال إنه لا يرضى، وأول ذلك بتأويلات مردودة. فالله عز وجل أخبرنا أنه يرضى، فنحن نؤمن أنه يرضى رضا أن يليق بجلاله وعظمته، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لمن خالفهم من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والشرك هو مساواة غير الله في الله فيما هو من خصائص الله، والشرك هو دعوة غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، إما أن يقال مساواة غير الله في الله فيما هو من خصائص الله كما قال عز وجل عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وكما قال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أو يقال دعوة غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، كمن يدعو الأموات ويدعو الجن والشياطين ويدعو الكواكب، وهذا مشرك، والمشرك لم ينكر ربوبية الله. قد يظن البعض أن المشركين ينكرون الربوبية وينكرون الألوهية، المشركون ما أنكروا ربوبية الله ولا أنكروا ألوهية الله، بل هم يعترفون ويقرون لله بالربوبية والألوهية، لكن المشرك أشرك مع الله، جعل لله شريكا في العبادة كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فالمشركون يدعون الله في الشدائد ويخلصون لله في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فعليك أن تتدبر هذا وأن تعلم أن المشرك لم ينكر ألوهية الله، وإنما دعا مع الله غيره وذبح لله وذبح لغيره، ذبح للسيد وذبح للولي وذبح للجن وذبح للكواكب. هذا هو المشرك، أشرك مع الله غيره في العبادة. ولذا كان سبب إسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، وكان شديد العداوة هو وأبوه أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام 8 من الهجرة، هرب عكرمة من مكة فارا إلى أرض الحبشة، فركب السفينة. فلما دججت السفينة في البحر عصفت الريح وماجت بهم السفينة، وخافوا أن يغرقوا تنادى أصحاب السفينة فيما بينهم، فقالوا: لا تدعوا إلا الله في هذه الشدة، فإنه لا ينجيكم في هذه الشدة إلا الله وحده. من الذي يقول هذا؟ يقوله المشركون. إذا تدبرت هذا علمت الشرك وعرفت الشرك، وعلمت أن من ينتسب إلى الإسلام وهو يدعو غير الله أنه مشرك، كما كان الأولون يشركون هكذا. قالوا: لا تدعوا إلا الله وحده. يقول عكرمة: فانتبهت لذلك فقلت: هذا هو الذي يدعونا إليه محمد، وأنا خرجت فارا من محمد إلى الحبشة، فإذا كان لا ينجينا في الشدة إلا الله فلا ينجينا في الرخاء إلا الله. يقول: فعاهدت الله لئن أنجاني لأعودن ولأضعن يدي في يد محمد عليه الصلاة والسلام. فأنجاه الله ورجع إلى مكة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ولذا قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إلى هم يشركون. فالمشرك ما أنكر ربوبية الله ولا أنكر ألوهية الله، وإنما جعل لله شريكا في العبادة كالذبح والدعاء والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة والتعظيم والسجود ونحوه. ولذا ذكر الله عز وجل ذلك بقوله سبحانه: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. الجواب: لا يدعون إلا الله. قال الله عز وجل: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يقول الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. من تدعون إذا نزلت بكم الشدائد وألمت بكم الخطوب؟ ما تدعون إلا الله، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. هنا قيده بالمشيئة، وفي سورة البقرة لم يقيده بالمشيئة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فما هو الجمع بين قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وقال هنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ فجمع بينهما أهل العلم قالوا هذا مطلق وهذا مقيد، فيرد المطلق إلى المقيد. وقال بعضهم إن قوله عز وجل ادعوني أستجب لكم هذا في حق المؤمنين يستجاب دعاؤهم ما لم يدعوا بإثم أو قطيعة رحم. أما التي في سورة الأنعام فإنها في حق الكافرين، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، ويقول الله وتنسون ما تشركون. إما أنهم ينسونهم عمدا لأنهم يعرفون أنهم لا ينجيهم في الشدة إلا الله، ولا ينجيهم من هذا الكرب إلا الله، فإذا يتبين لنا أن المشركين ما أنكروا ألوهية الله، وإنما دعوا اللات والعزى ومنات وهم يدعون الله. ولذلك كان عمرو بن لحي إذا لبى يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر إلى تلبية المشركين، وأول من دعا إلى الشرك، أتظن أنه ينكر ألوهية الله؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومع هذا نزل القرآن بكفرهم وشركهم واستباحة دمائهم وأموالهم. وهذا ينسى بعض الناس مشرك زماننا، ينسون الله ولا يذكرونه في دعائهم ولا في تضرعهم، بل يتضرعون إلى الأولياء والصالحين. فهذا يقول يا فلان المدد، يا فلان الغوث، يا فلان فرج كربتي، يا فلان أزل شدتي، وينسى الله عز وجل. والله عز وجل قال في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. الجواب الله خير مما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض فإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهل بعد هذا البيان بيان؟ وهل بعد هذا يعذر الجاهل؟ من يسمع قول الله وكلامه ويترك أذنه وسمعه هل يعذر ويقول إنه جاهل وهو يسمع قول الله عز وجل؟ هذا يفهمه العامي وغير العامي، الأمي وغير الأمي، يفهم هذا الكلام من الله عز وجل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. فأنت يا من يقول يا فلان المدد، يا فلان الغوث، يا فلان فرج كربتي، يا فلان أزل شدتي، ولو انتسبت إلى الإسلام فأنت مشرك شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام. وإذا مت وأنت على هذه الحال فأنت من الخالدين في النار. فتب إلى الله وادعو الله، ادعو الذي خلقك، ادعو الذي رزقك، ادعو الذي يطعمك ويسقيك، وإذا مرضت فهو يشفيك، كما قال الله عن عز وجل عن إبراهيم لما قال في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الميت هل هو خلقك؟ هذا الجن هو خلقك؟ هذه الكواكب هل هي خلقت؟ هل هذه الأضرحة هل هي أوجدت؟ الجواب لا، الذي خلقك هو الله ومرجعك إليه، لا ترجع إلى الأضرحة ولكن ترجع إلى الله فيجازيك. فاتق الله في نفسك وأخلص العبادة لربك، واعلم أن المشرك لم ينكر ألوهية الله ولم ينكر ربوبية الله ولم ينكر أن الله هو الرزاق، وإنما جعل مع الله شريكا في العبادة. ولذا قال المصنف رحمه الله: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب كجبريل وميكائيل ولا نبي مرسل كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الله جل وعلا قال: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. والله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل يرزق بني آدم ويرزق الدواب، يرزق البهائم ويرزق الدواب، وما أهملهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. وانظر إلى آخر الآية: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وفي هذا استدل جمهور العلماء على أن الكل سيحشر، وأن بني آدم سيحشرون، وأن البهائم ستحشر، وأن الدواب ستحشر، وأن الطيور ستحشر، لقوله ثم إلى ربهم يحشرون. وقال عز وجل: وإذا الوحوش حشرت فهي تبعث بعد موتها وتحشر، لكنها لا تجازى بل يقتص من بعضها لبعض، يقتص للبهائم بعضها من بعض، يقتص للشاة الجمة من الشاة القرنة، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يقتص يوم القيامة للشاة الجمة من الشاة القرنة، ولكن بعد ذلك يقال لها كوني ترابا. إلا ابن آدم، إلا الجن والإنس، فإنهم يجازون بإحسانهم ويجازون بتفريطهم وإهمالهم. ففي هذه الآية دليل على حشر الكل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات، كذبوا بآياتنا هم الكفار صم وبكم. متى هم صم ومتى هم بكم؟ في الدنيا. وهذا هو القول الراجح أنهم صم وبكم في الدنيا وليسوا في الآخرة. بل في الدنيا صم عن سماع الحق وبكم عن سماع الحق، لا يسمعون الحق ولا يبصرون الحق فهم في الظلمات. قال عز وجل: أومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمشرك أصم إلا إذا أراد الله له الهداية، وإلا يلجأ إلى الولي ولا يلجأ إلى الله، ويلجأ إلى السيد ولا يلجأ إلى الله، ويخضع للولي ويسجد للولي ولا يسجد لله، ويسمع قول الله عز وجل وقول رسوله ولا كأنه يسمع، لأنه أصم وأبكم كما قال الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وفي هذا الرد على الجبرية والقدرية. الجبرية يقولون إن العبد مجبور، فهو جبره على هذا الشيء، وهذا قول باطل. بل الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ودعا الناس إلى عبادة الله إلى عبادته، واختص من شاء منهم بفضله وإحسانه، فهدى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وفيه الرد على القدرية، وأنه سبحانه جل وعلا جعل ذلك بأسباب، وأن العبد له قدرة ولله قدرة، وقدرة العبد تحت قدرة الله سبحانه. المهم أن نعرف الشرك، وأن المشرك ما أنكر ألوهية الله وما أنكر ربوبية الله، والذين يعظمون الأولياء ويسجدون لهم ويخضعون لهم، هؤلاء إذا لم ترد لهم الهداية فهم لا يسمعون القرآن والسنة سماع فهم وتدبر. ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا: ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فإن قال قائل: إذا كان الله جل جلاله طبع على القلب وختم على القلب، فكيف نقول لماذا لا تهتدي ولماذا لا تعمل بالكتاب والسنة؟ فالجواب أن طبع الله عز وجل على قلبه وختمه على قلبه إنما كان بعدما رفض القبول هو بنفسه وأعرض عن كتاب الله وسنة رسوله. فالختم على القلب والطبع على القلب جاء بأسباب العبد من نفسه، حيث أنه هو الذي تسبب لنفسه فأعرض عن الله وعن كتابه وعن رسوله وعن سنة رسوله، فطبع الله على قلبه وختم على قلبه، فهو الذي تسبب لنفسه كما قال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذه المسألة مهمة، ينبغي للمسلم أن يهتم لها وأن يعتني بفهمها وأن يعتني بفهم التوحيد وأن يعتني بفهم الشرك ليجتنبه، لأن الغالب على من يعمل بالشرك أنه يظن أن الشرك أن يجحد ربوبية الله وأن يجحد ألوهية الله يظن أن هذا هو المشرك أن يجحد ألوهية الله وربوبية الله. والجواب لا، ما المشرك ما أنكر ربوبية الله ولا أنكر ألوهية الله، وإنما جعل لله شريكا في العبادة، فهو يقول يا الله ثم يقول بعد ذلك يا فلان المدد، يا فلان الغوث، يا فلان فرج كربتي، يا فلان أزل شدتي. يذبح لله ويذبح لغير الله، هذا هو المشرك. حتى ولو صلى ولو تصدق ولو صام ولو حج واعتمر فهو مشرك. هؤلاء المشركون يحجون ويطوفون بالبيت، وكانوا قبل على ملة إبراهيم على التوحيد، وأول ما غير ملة إبراهيم هو عمرو بن لحي الخزاعي، حيث قال له رأيه من الجن، لأن الجن تأتي إلى الإنسان في نومه وفي يقظته وتدعوه إلى الشرك، الشياطين من الجن تدعو إلى الشرك بالله، سواء كان في يقظة أو في منام. فهم أتوه وقالوا له ائت إلى جدة أو ساحل جدة تجد أصناما معدة، ادعو لها العرب تجب. فذهب إلى ساحل جدة فوجد أصناما بقيت من قوم نوح، فدعا إليها العرب وغير ملة إبراهيم، وهي الحنيفية التي أمرنا الله باتباعها. وكان أيضا يلبي هو عمرو بن لحي ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. فجاوره الشيطان وقال له إلا شريكا هو لك، فقال إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأخذ يدعو الناس إلى هذا القول وإلى عبادة الأصنام، فغير ملة إبراهيم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار أي أمعاءه، لأنه أول من غير في ملة، لأنه هو أول من غير ملة إبراهيم ودعا الناس إلى عبادة غير الله، عبادة غير الله مع الله. فنسأل الله أن يعيذنا من الشرك أكبره وأصغره. اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا كنت في الحمام ودار نقاش حاد بيني وبين زوجتي، فقلت لها دون أن أشعر أنت طالق، فما حكم ذلك؟ الطلاق في الغضب الشديد لا طلاق في إغلاق. إذا كان لا يدري ما يقول وهو غضبان غضبا شديدا لا يدري ما يقول، فالذي لا يدري ما يقول ما يقع قوله، وهذا يقول أنا في الطريق إلى العمرة بعد الإحرام قضمت الماء. وهذا يقول طفت بالبيت 7 أشواط، فهل يجوز أن أزيد على ذلك أن أطوف 8 أشواط أو أكثر؟ الطواف المعتبر أن يطوف لكل طوف 7 أشواط، أن يطوف 7 أشواط، لقول ابن عباس الطواف بالبيت 7، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الطواف بالبيت 7. فالطواف الصحيح هو 7 أشواط، فلا يحل لك أن تزيد 8 إلا إذا أردت أن تزيد سبعا، يعني بمعنى أن تزيد 7 أشواط معنى أنك تطوف سبعا ثم تطوف سبعا ثم تطوف سبعا ثم تطوف سبعا وهكذا. فهذا من الطواف الذي تثاب عليه وتؤجر. أما إنك تطوف ثامنا بدون أن تكون شاكا في السابع فهذا لا يشرع، بل السنة أن تقتصر على سبع أو أن تزيد سبعا. وهذا يقول في صلاة الجنازة: أيهما أصح، رفع اليد بعد كل تكبيرة أم رفعهما مرة واحدة التكبيرة الأولى فقط؟ الذي ظهر لنا أنه يكبر يرفع يديه مع كل تكبيرة، لما ورد عن ابن عمر ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحسن العلماء هذا الحديث. ما دام أنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر أنه أن السنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لحديث ابن عمر. وهذا يقول: للمسافر يجمع ويقصر بعد يجمع ويقصر الصلاة، فهل يصلي الوتر؟ حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا.